لمن سأكتب القصيد ولمن سيثور بعدك الوريد وقد سطرت صحائف من عز وفخر لك ولأمتك فيها تنادى بالشهيد هنيئا أيها البطل الهمام ظفرت بخير ما ظفر الأنام سمعت بأن أسد الله ثارت بداغستان يغشاها الحمام هنيئا أيها البطل الهمام ظفرت بخير ما ظفر الأنام سمعت بأن أسد الله ثارت بداغستان يغشاها الحمام فطرت إلى بلاد الصيد شوقا إلى الفردوس يحدوك المقام زأرت بأرض داغستان ليثا غضوبا بين عينيه ضرام زأرت بها لتطرد روس شر فخافوا منك وارتعدوا وقاموا سقعت بأرضها شمسا صبوحا تنير لها فودعها الظلام عشقت شهادة فنسيت دنيا طلبت الخلد فالدنيا حطام فيا رباه بلغه جنانا بها الشهداء أحياء أقاموا كأنك في جنان الخلد تشدو بك الحوراء خلي يا همام تناديك الحواري عاشقات شهيد الخلد تيمن الغرام رحلت إلى الجنان بإذن ربي حللت بها فحياك الكرام رحلت إلى الجنان بإذن ربي حللت بها فحياك الكرام أصاب بفقدك الشجعان صادع فأنت لصولة الأعداء رجام أصاب بفقدك الشجعان صادع فأنت لصولة الأعداء رجام ستبكي كالعيون وأنت نائم بأرض الخلد يهديك السلام ستبكي كالبطولة وهي ثكلى فأنت الليث إذ جد احتدام وداعا يا شهيد فعش سعيدا لعلي أن يقربنا التئام فعش عيشا هنيئا في جنان تجافيك المتاعب والسقام فيا رباه فاجمعنا سويا بفردوس يطيب بها المقام فيا رباه فاجمعنا سويا بفردوس يطيب بها المقام فيا رباه فاجمعنا سويا بفردوس يطيب بها المقام فيا رباه فاجمعنا سويا بفردوس يطيب بها المقام